النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزلت هذه السورة قال الله أكبر. لذلك بعض قراء القرآن الكريم يقولون حينما يقرؤون هذه السورة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ولد النبي عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة، فرأى مجتمعا فاسدا وثنيا، يأكل القوي منه الضعيف، يأتي الفواحش، يقطع الرحم، يسيء الجوار، يعبد الناس بعضهم بعضا، يعبدون آلهة ما أنزل الله بها من سلطان. فكر في هذا المجتمع الفاسد، فكر في هذه الأوثان وفي تلك الأصنام، فرأى أنها باطل في باطل. ففكر في خلق السماوات والأرض، ونظر في ملكوت الله، فعرف ربه عبد الله عز وجل السنوات الطويلة، وكان في غار حراء يخلو الليالي الطويلة، ومن منا يستطيع أن يذهب إلى رأس جبل فيقبع في مغارة أياما بلياليها، كم أنسه بالله شديد. وما زال يعبد الله عز وجل ويفكر في ملكوت السماوات والأرض، ويتقرب إليه بالعمل الصالح، ولا يعرف من هو ولا ما سيكون ولا من سيكون، ولا أنه سيكون نبيا ولا رسولا، ولا أنه سيد خلق الله، كل هذا لا يعرفه. ولما بلغ الأربعين وقد عرف الناس صدقه وأمانته وعفافه، عرف الناس صدقه وأمانته وعفافه وطهارته ونسبه، جاءه الوحي فقال اقرأ. قال لست بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاءه الوحي فكان هذا الوحي غذاء لروحه، عرف أنه مشمول بالعناية الإلهية، عرف أنه مقصود بالرعاية الربانية، عرف أنه مصطفى، عرف أنه مقرب إلى الله عز وجل، عرف طريقه لهداية الناس، بعثه الله نبيا ورسولا. بدأ يدعو قومه، وبدأ الوحي ينزل عليه، وفجأة انقطع الوحي، وبانقطاع الوحي أصابه غم شديد وحزن مديد، وشعر أن الله كأنه تركه، وكأنه قلاه، وكأنه تخلى عنه. فجاءت هذه السورة مبدوءة بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. هذه السورة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل مؤمن له مع الله تجربة، يعبده ويطيعه ويحبه ويتفانى في خدمة خلقه ويصلي له ويتهجد له، فإذا أصابته جفوة وأنكر قلبه وشعر أن صلاته شكلية وأن إقباله على الله أصبح صوريا، يضيق بالدنيا وتضيق به الدنيا. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. إذا كان المؤمن قد عوده ربه على الصلة به والتجلي على قلبه والسعادة بقربه، ثم انقطعت عنه هذه الأحوال وأنكر قلبه، ثم عادت له تلك الصلات وتلك الأحوال وتلك القربات، يكاد قلبه يطير فرحا. هذا الذي يحصل لبعض المؤمنين بشكل يعني صغير جدا إذا ما قيس بما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب شديد إثر نزول الوحي من جديد. فربنا سبحانه وتعالى يقول والضحى، يقسم بالضحى أي يقسم بالنهار، وإن أجمل ما في النهار وقت الضحى. لا تنظروا إلى الضحى في المدينة فالمدينة شوهت الضحى وشوهت الليل، ولكنك إذا خرجت إلى أماكن بعيدة عن المدينة حيث الطبيعة الجميلة وحيث الجبال الخضراء وحيث الأشجار وحيث العصافير، إذا ذهبت إلى هناك ووقفت في وقت الضحى تتذوق معنى قول الله عز وجل والضحى، يعني أجمل وقت في النهار، لا هو شديد الحر يجمع بين برد الليل وضياء النهار والضحى. أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى. والليل إذا سجى، والليل إذا سكن، وأجمل ما في الليل سكونه، وأجمل ما في النهار ضحاه. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد، والضحى الذي يمثل فضلي، يمثل عطائي، يمثل جمالي، يمثل لطفي، والليل وما فيه من سكون وما فيه من هدوء وما فيه من راحة وما فيه من سكينة، والضحى والليل. وكيف أن الضحى لا تعرف قيمته إلا بالليل، وكيف أن الليل لا يعرف سكونه إلا بالنهار. وكأن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين، فهناك الليل والنهار وهناك الحر والقر. لولا البرد ما عرفنا قيمة الحر، ولولا الحر ما عرفنا قيمة البرد. وهناك الحلو والمر، وهناك الخير والشر، وهناك الحق والباطل، وهناك الأمانة والخيانة، وهناك الشجاعة والجبن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، كأن في الكون اثنينية والله هو الواحد. والضحى والليل الله سبحانه وتعالى أقسم بهما لنبيه المصطفى، مؤكدا له أن صاحب هذا الفضل العميم وصاحب هذا الجمال الأخاذ وصاحب هذا اللطف المستديم لا يمكن أن يتركك، لا يمكن أن يتخلى عنك، لا يمكن أن يدعك بلا وحي، لا يمكن أن يأخذ بيدك في أول الطريق ثم يتركك. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. اطمئن يا محمد، اطمئن إلى مكانتك عندي، اطمئن إلى أن هذا الوحي لن ينقطع، اطمئن إلى أنك معني بلطفنا. والضحى والليل إذا سجى،